هذا أيها الأحبة هو الشريط الثالث من شرح نخبة الفكر. فالحديث منقطع قطع ولا حاجة نفسه، إذا لابد أن نعرف متى ولد ومتى توفي حتى نسلم من أن نحكم على حديث بالاتصال وهو منقطع أو بالانقطاع وهو متصل. لا يا أخي، هذه بارك الله فيك يتساهل فيها بعض الناس لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أنا ابن عبد المطلب، أنا ابن عبد المطلب. فهذا نعم، لو أن الإنسان أراد أن ينتسب إلى جده أو جد أبيه مثلا لاشتهاره، يعني بمعنى أنه مشهور مثلا بالسيادة بالشرف بالحفظ بالإمامة، هذه لا بأس. أما أن ينسب إلى جده أو جد أبيه نسبا من أجل بس السيادة نسب، هذا لا يجوز. ادعوهم لإيش؟ لأبعد. كيف ما فعله مسلم في حجاج بن الشاعر؟ فإنه كان اسمه حجاج بن محمد، اسمه يوافق اسم الحجاج الطالب. نعم. أبوه يوافق أبو الإمام الحجاج. نعم. وجده كذلك وهو ثقفي. نعم. والحجاج ثقفي كذلك بالنسبة. نعم. هذا من أي هذا من أجل التمييز. هذا ما أجل التمييز. يعني في حاجة. نعم. عاد ينظر هل من هذا أو من هذا، حسب الشكل والنقط. لا ما في إشكال إذا قيل الصنعاني والعسقلاني بينهم فرق، ما في اشتباه يعني. نعم. لا بأس، لا بأس، يعني يجوز أن يزور قبور الكفار للاستعارة، لكن بشرط أن لا يكون هذا الرجل ممن يقتدى به، لأن نية الاستعارة ظاهرة ولا باطنة؟ باطنة، ما كل أحد يعرف. فقد يظن يقال أنه ذهب يزور مثلا قبر رئيس البلد الفلاني من الكفار تعظيما له، وما الذي فيه؟ وقد يذهب يزوره وقد عبرة، هذا الرجل اللي كان يملك مثلا أكبر دولة في العالم الآن صار في حفرة يعبد، هذه عبرة. لكن من يقول إن الناس يظن هذا عبرة؟ نعم. ها؟ ايش ايش معنى يدخل في المقبرة؟ مقبرة الكفار كيف يزور؟ وهل زياره الا بالوصول للمقبرة؟ انتهى الوقت. بعضنا حظنا شيء نناقش، في مناقشة، في مناقشة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الإسناد ها؟ نعم. إذا انتهى الإسناد إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فبماذا نسميه يا آدم؟ نسميه مرفوع. لماذا؟ لأن اتصل سنده إلى النبي. لأنه اتصل سنده إلى النبي. هل هذا من أجل اتصال السند أم إيش؟ شراكة. صحيح لارتفاع مرتبته بإضافته إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طيب من قوله مثل من قوله تحديث إنما الأعمال بالنيات أو فعله موسى فعل ما فعل الرسول مستقبل الكعبة مستقبل الكعبة مستقبل الكعبة مستلبس أين وكذلك أيضا حديث المغيرة مسح على خفيه تقريرا هذا تقريب أحسن. إذا انتهى إلى الصحابي فما اسمه موقوف وإلى التابع فمن بعده هنا. طيب ما الفرق بين المقطوع والمنقطع؟ المقطوع من مباحث. طيب والمنقطع أحسنت بارك الله فيك. محمد بن أبي بكر رضي الله عنهما ولد عام حجة الوداع فهل هو صحابي؟ ما تعرف الصحابي؟ هل محمد لقي النبي؟ لقي هو يمشي؟ طيب هل نعلم انه جاء به الرسول؟ استجب الناس طبق لقي النبي صلى الله عليه وسلم نقل الينا انه لقي النبي نقل اليه من نقله؟ لقي هنا ما يخالف هل رآه محمد بن أبي بكر؟ رأى النبي؟ ألم يؤتى به إليه فحنكه؟ هل ثبت هذا؟ هذا ورد ألف نعم شراهي هو مؤمن ما في إشكال لكن كلمة هل لقي الرسول حتى نقول أنه صحابي أو لم يلقى فنقول مخضرا يقولون هنا نبني على الظاهر الغالب الظاهر الغالب أن من عادتهم أنهم يأتون بالصبيان إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليحنكهم فبناء على هذا الغالب حكمنا بأنه صحيح بأنه صحابي. طيب صحابي كفر بعد إسلامه هل تزول سخطته؟ كفر بعد إسلامه هو صحابي نعم إن مات على الكفر زال سخطته وإن رجع الإسلام وش تقولون؟ صحيح؟ طيب هل عندك دليل على ذلك من القرآن؟ من القرآن بأنه إن مات على الكفر زالت صحبته وإلا فلا نحن تلونا عليكم الآية لكن سبحان الله لا عبد الله صحيح قيدها بأن موسى على الكفر فمفهوم إن عاد الإسلام فلا يحبط عمله. طيب هل انتهى الوقت؟ نعم. قليلهم ورسولاتهم وبلدانهم وأقوالهم

فيكون هو أوثق الناس به. لكن روى عن أحمد هو ليس ممن صاحبه كبيرة. أفهمت الآن؟ إذن الأوثقية قد تكون مطلقة وقد تكون مقيدة، هذا المقصود. طيب، ثم ما تأكد بصفة أو صفتين، بصفة مثل ما قال ثقة، ثقة أو ثقة حافظ، نعم. إذا تأكد بصفة أو صفتين فمثال الصفة فلان ثقة ثقة، هذا تأكد بصفة واحدة وهي الثقة. فلان ثقة حافظ تأكد بصفتين وهي الثقة والحفظ. فلان ثقة ثبت أو ثبت تأكد أيضا بصفتين. وأدناها أي أدنى مراتب التعديل ما أشعر بالقرب من أسهل الترجيح كشيخ نعم صحيح. وأدناها ما أشعر بالقرب من أسهل التجريح كشيخ، هذه أدنى مراتب التعديل. إذا قيل شيخ فلان شيخ، عندما نسمع في عرف الناس فلان شيخ أي أنه عالم كبير، لكنه في اصطلاح المحدثين إذا قيل فلان شيخ يعني أنه عجل ولكنه يقرب من التشريح. فلان صدوق هذا أيضا قريب من التجريح، مع أنه عند العامة يرونه كامل الصدق وليس الأمر كذلك. ولهذا قلنا إن هذا الفن مصطلح، ما هو شيء عائد معقول، عائد إلى الاصطلاح. اتبع الاصطلاح ولا أقول إنه تعبدي، لكنه يشبه ذلك، بمعنى أننا نأخذ ما قاله العلماء علماء المصطلح دون أن نناقشه في مدلوله اللغوي أو مدلوله العرفي. ومصطلح على هذا لا نشاحنه فيه. إذا قالوا إننا إذا قلنا الشيخ يعني إنه رجل تمشي حاله، صدوق كذلك، هو عندنا شيخ يعني كبير، صدوق يعني جيد في الصدق، لكننا لا نتبع ما نرى ما هو عرف لنا، إننا نتبع ما هو مصطلح لهم. طيب، هل هناك مراتب بين ما ذكر؟ نعم هناك مراتب، بعضها يقرب من الأعلى وبعضها يقرب من الأدنى على حسب ما هو قائل. وكما قلنا في التجريح إنه يجب أن نعرف حال المجرح أو المثبت، لأن العلماء الحفاظ يختلفون في ذلك. نعم الشيخ بارك الله فيك، لو ثبتت عجالة راوي بتعديل أئمة له ثم بعد فهل يزحفه عن مرتبة سيأتينا إن شاء الله تعارض وجرح التعديل. لو أهم الصحابي نعم، فقال الأسابيع حدثني من صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، فهل هنا نسلم مطلقا؟ لأنه قد ورد الاختلاف في بعض الصحابة، نعم، اختلاف صفات الأهم من الصحابة من التابعين، نقول إذا كان هذا الراوي ثقة عالم بالتاريخ وقال حدثني من صاحب الرسول اكتمل الكلام، إذن يعني بالقرائن إذا كان لا هو الأصل القبول. نعم نعم عبد الله مثلا يعني من ناحيه النحو، يعني الواو الثانويه ولا عطف في قال مراتب التعديل، هل نقول له مراتب الجرح او مراتب التعديل حقا على مسابقه؟ اي عطف على مسابقه مراتب الجرح، لان هذا تقسيم ظاهر وانها في منزله واحده. اي نعم، يعني الثقه ثقه او ثقه حافظ يرى انها في منزله واحده اصطلاح. اذا ما يمكن يقولون في الثقة إنهم صدوق؟ لا ما يمكن. إيش؟ يكون حديثهم صحيح من الظاهر، لأن ما نفي الذين لم نعلم أنهم منافقون الأصل فيهم أنهم صحابة. شرافي نعم، يعني يعتبر به في الشواهد والمتابعات. إذا روى شيخ عن إذا روى راو عن شيخ وهذا الراوي سيء الحظ ثم تابعه رجل آخر مثل شيخ، يعني يسمى شيخ يسمى سيء الحظ وما أشبه ذلك، هذا يعتبر يعتبر به يعني معروف تتبع الطبق، لذلك هو الاعتبار. هو المعنى الثالث. كل عين يحتاج جرح في الراوي، لا بعض الصفات لا تأثر على الراوي. إذا قال فلان جبان نعلم إحنا لا نريد أن نقاتل به. نعم. والله ما أدري إذا كان جبان جماعة ثم روى ما يثبت عن الجهاد هل تكون يكون جبنه قادحا فيه؟ يحتمل كالمبتدع يرمي ما يقوي بدعته، فهذا يحب أن يكون كل الناس جبنا علشان ما يوصم بالعين فيروي أحاديثها ما يدل على الجبن. الله هذا ينظر فيه، لكن على كل حال ما حرم الآن مثال لذلك. والأصل أن الجبن لا علاقة له بالرواية. نعم. هنا لا، لأن هذا قليل من الجرح. انتهى الوقت يا عبي. أكبر ما يمسك الرحبح إلا أن غير. نعم. ها؟ الوقت من الساعة الثامنة؟ إيه بس من الساعة الثامنة كل ما بكرنا أكبر. وكان بودي أن نضع أسئلة على الكتابين. نعم نضع أسئلة في الأسبوع القادم، يكون مثلا نخبة نضع عليه أسئلة، الورقات نضع عليه أسئلة في مكان، إذا كان عندكم استعداد فهو طيب، وإن كان كنت تقول الله إحنا قريناه والحمد لله ونبي نستريح نسترقي على الفراش فهذا شيء ثاني. نعم دوام عجيب. لا يا حسوى المقبط موضوع 19 يوم 19 صلى وسلم عليه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومعرفة الأسماء المجردة والمقبطة والكلى والألقاب والأنفاس وتقع إلى القبائل والأوطان بلادا أو ضياعا أو سكاكا أو سكة أو مجاورة وإلى الصنائع والفرق، ويقع فينا الاتفاق والاتباع كالأسماء، وقد تقع ألقابا ومعرفة أسباب ذلك ومعرفة المراد من أعلى ومن أسفل بالحلف أو بالحلف أو بالحلف، ومعرفة الأخوة والأخوات ومعرفة آداب الشيخ والطالب وسنة التحمل والآداء وصفة كتابة الحديث وعرضه وسماعه وإسماعه والجهلة فيه وتصنيفه إما على المسانيد أو الأبواب أو العلل أو الأطراف، ومعرفة سبب الحديث، وقد صنف فيه بعض شيوخ القاضي أبي يعلى بن الفراء، وصنفوا في مقابل هذه الأنواع،

ونحن نعتذر من التقصير إن كان منا تقصير، ونعذركم فيما حصل منكم من التقصير. نعم قل لي. الفائدة منها لأجل أن تكثر الأحاديث المكتوبة ويرجع إليه في مضان. لا لا لا، يذكر طرف الحديث فقط. شوف الآن أنا في البخاري في الطبعة الأخيرة يقول أطرافه في كذا وكذا، أما هذا ليس خاصا بالبخاري رواه المؤلفة، يكثر مثلا حديث عن ابن عباس يذكر أول حديث ثم يقول رواه فلان وفلان وفلان وفلان. أي يدل المواضع. نعم من الكنى أبو كذا أو أم كذا أو ما شابه ذلك. نعم. هذه كنية والجد هذا لقب. نعم. وإذا انتهى كذلك فكان هذا ينبغي وما فائده. اما اذا اشترى كتابا وكتب اسمه تاريخ الاشتراك ما في مانع، علشان يعرف انهم من الناس الصالفين على الكتب، يتقطع الكتب عنده في شهر او شهرين، او انه انسان رزين ولا يقطع الكتب، قال هذا عندي 10 كان جديد الان. لا في فائده، على الاقل متعه، يعني أقل ما فيها المتعة، وكذلك ابتداء الدرس. لكن من بالنسبة لي أنا، أنتم الله يهديكم تكتبون ابتداء الدرس علشان تحتجون علينا، تقول لنا 7 زاد المستقنع، ليش هذا؟ إيش؟ الآن؟ انتهت الورقات. الأصل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. عندنا تسميع الان. ها طيب، ها المناقشه من اين؟ الخاتمه فقط. بسم الله الرحمن الرحيم. من المهم معرفة طبقات الرواة. فما هي الطبقة؟ طبقة هم أهل عصر اجتمعوا اتفقوا في السن أو النقي أو السن أو النقي أو الأخ أو الأخ عن الشيء. طيب، لماذا كان من المهم معرفة مواليدهم ووفياتهم؟ عبد الله. أحسنت، لناء من أن الاشتباه بين المنقطع وإيش والمختصر. طيب، الجرح لا بد أن نعرف ما هو. الجرح وصف الراوي بإيه؟ بأنه وصف الراوي بما يقوي رد روايته. لو قيل هذا مبتدئ وروى ما يقوي بدعته رددناه، صار هذا الضعف. طيب، تعارض الشرح والتعديل، ايهما يقدم يا سلمان؟ ما في التفصيل. في نعم. وكان الجرح قدم عليه التعديل. نعم. وكان الصلاة قدم الجرح. نعم. إلا إذا كان أحدهم رجال علم فيقدم التعديل. بأن يقول المعدل مثلا أنا أعرف أنه مجروح في الجرح لكنه تاب. طيب. بارك الله فيك. أعلى أسوأ أوصاف الجرح ما ورد بصيغة التقريب مثل أكثر الناس.

إذا ذكر بغير كنيته اشتبه عليه. لو قيلوا عن عبد الرحمن بن الصخر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي، من يدري أن عبد الرحمن بن الصخر هو أبو هريرة؟ نعم. كذلك لو قيلوا عن عبد الله بن قيس أن النبي صلى الله عليه وسلم استاك على لسانه وقال من يعرف أنه أبو موسى الأشعري؟ ولهذا من المهم معرفة الكنية مع الاسم لئلا يشتبه الراوي إذا ذكر باسمه وكان مشتهرا بكنيته أو بالعكس. طيب، من المهم معرفة الأسماء المجردة والمفردة، ما الفرق بينهما؟ محجوب الفرق بين الأسماء المفردة والمجردة. نعم، ايش اقول لك؟ المعرف مو في شيء، يقول فسر الماء بعد الجهد بالماء، تعرف الكلام هذا؟ واحد سئل ما هو الماء فجعل يفكر يفكر يفكر وبعد التعب الماء هو الماء، ففسر الماء بعد الجهد بالماء. لا استعد داخل السؤال. الأسماء الوصفة نعم. هو أن نفرد مثلا أسماء شيخ البخاري المصنف، يعني أن نتكلم عن الرجال باعتبارهم لمصنف واحد. وأما المجرد نعم هو أن نسبد الرواة فردا، يفرد رواة كتب كتب كتب كتب. طيب، لأن العلماء الذين يتكلمون على الرجال سلكوا الطريقين، منهم من تكلم على رجال مصنف معين، ومنهم من تكلم على رجال مطلقا فرد غير مقيد بكتاب. نعم. طيب، يقول صفة كتابة الحديث. نعم. المفردة هو الذي يتكلم على الرجال من حيثهم، والمجردة هي التي تكون نعم المجردة هي التي لا تتقيد بالكتاب، والمفردة هي التي تتقيد بالكتاب. نعم. ابن حجر الشاغل قال الأخ في محتملة عبارة محتملة الشر وشور يقول شرع لا لا يجب أن يقال المخصوص ها؟ ومن المتقيد بالكتاب المخصوص كرجال البخاري لدينا في الكلبات ورجال مسلم أبي بطل من جرد. نعم. هذا مجرد. نعم. طيب. المفردة أرسلنا فيها الحافظ وفصل أحمد بن هارون البردي تذكر ذكر عقب عليه من الأنفاس. تأمل يا شيخ ونجز هي مهم. وش؟ ومن معرفة الأسماء المجردة وقد جمعها جماعة من الأئمة. نعم. فمنهم من جمعها بغير قيد. زي كابن سعد في الطبقات. نعم. وابن أبي خيثم والبخاري في تاريخه. زي وابن أبي خاتم في الجرح والتعديل. زي ومنهم من أفرد الثقات كالعجري وابن حبان وابن شعيب، ومنهم من أفرد المجروحين كابن عدي وابن حبان، ومنهم من تقيد الكتاب مخصوص كرجال البخاري. طيب، فالكلام الأول صار للمجموع يعني. طيب، هذا وش هذا؟ للمجرد. وبعده هذا المفردة ما ذكر إلا اللي قال نختم تمثيل. لا لا ذكر شيخ مثل بمثال أجل طيب. ومن المهم أيضا معرفة الأسماء المصطلحة، وقد صنف فيها الحافظ أبو بكر أحمد بن هارون البرديجي فذكر أشياء كثيرة تعقب عليه بعضها، ومن ذلك قوله الصغداد بن سنان أحد الضعفاء وهو يوم الصاد المهمل وقد تبدل السين إلى أن قال ففي الجرح والتعديل نعم، ثم وسكون الغين معجم بعدها دال مهملة ثم ياء كياء النسب وهو اسم علم بأخذ النسب وليس هو فردا، ففي الجرح والتعديل لابن أبي خاتم صغد الكوفي وثقه ابن معين وفرق بينه وبين الذي قبله فضعفه، وفي تاريخ العقيلي صغد بن عبد الله يروي عن قتادة قال العقيلي حديثه غير محفوظ انتهى، وأظنه الذي ذكره ابن أبي حاتم، وأما كون العقيلي ذكره في الضعفاء فإنما هو الحديث الذي ذكره عنه، وليست الآفة منه بل هي من الراوي عنه عنبسة بن عبد الرحمن والله أعلم، ومن ذلك سلة بالمهملة والنون. مو بالشيخ المفردة أسماء مفردة فقط والمجردة هي التي في جميع الكتب. نعم. إيه. طيب. أرجوك شرح. نعم. شرح المزعر. إيش هو؟ يقول المهم في هذا الفن معرفة الأسماء المجردة أي المجردة من الكنى والأنساب والألقاب، كذا عبر المؤلف رحمه الله. أي مجرد مين؟ من الكنى والأنساب والألقاب. اسم مجرد. الكنية واللقب والأنساب. نعم. يقول وتعقبه الشيخ قاسم بأنه إن كان مرادف المجردة التي لا تفيد بكونه في قاسم الضعفاء أو رجال كتاب مخصوص فلا يظهر معنى قوله. خلاص. لا يرجع رحمه الله شرح إن شاء الله. أنا كنت أظن بأن المجردة معناها التي يعني سرج السرج والمفردة التي أخرج بكتاب معرفة، هذا اللي كنت أفهم. طيب من آداب الشيخ والطالب ما هو الأدب المشترك بينهما؟ إخلاص النية لله عز وجل. وما هو الآداب المختصة بالطالب؟ احترام الطالب لشيخه، نعم. وحسن استماعه منه وتلقيه عنه. والآداب المختصة بالشيخ أضيف سبحان الله افرض نفسك شيخا نعم يعني التواضع والرحمة وأن لا يقف موقف المسيطر المتسلط بل المرب المهذب كذا. طيب من المهم صفة كتابة الحديث سامي تحدث عن هذا سامي كتابة الحديث من حيث توقيت الكلام وشكله ووضوح مداده ولا يكون فاصل بين الأصل بعضه وبعض حتى لا يزيد فيه أحد. طيب وغير ذكر الصرف عن النبي صلى الله عليه وسلم نعم حتى أنه كل مرة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يكتب الصلاة عليه نعم ولا يشير إليها بصمت أو بالرمى كما إلا بخشية مثلا أن يفوته السلام على الشيء فلا بأس بالتذكرة مطلقة ويقولها في نفسه. نعم أحسن. كتب الحديث مصنفة على